تحلو في عيني وكل مادة بموت فيك زيادة. صوتك ينده علي أحب اسمك لما يتنادى. بتحلو في عيني وكل مادة بموت فيك زيادة. صوتك ينده علي أحب اسمي لما يتنادى. اشهد لك ما شفتش واحدة غيرك قلبي دقلها وبنسى الدنيا دي قصاد عينيك لما بصلها.